إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، دروس المصطلح، وهي من علوم الآلة، وهي من أهم علوم الآلة. هذه الدروس المباركة من كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها من ميزان حسناته وأن يشكر له حسن صنيعه للإسلام وأهل الإسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير إلى مماتنا، ويشكر لولاة الأمور تيسيرهم لنا في هذه الدروس، ويلهمنا وإياهم الإخلاص، ويجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين. انتهينا من الكلام في هذا الكتاب إلى الباب الثامن في آداب المحدث وطالب الحديث وغير ذلك. وصراحة يعني هذا الباب هو من أهم الأبواب، لم يكن هو أهم الأبواب فهو من أهم الأبواب، فمن لا أدب له لا علم له ولا تقدم له بحال من الأحوال. الناس يوزنون بأدبهم وبأخلاقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المرأة على سريره يكون نائما وهو عند ربه في مراتب علا ومنازل راقية سامية بسبب إخلاصه مع أخلاقه الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في السنن وفي المسند، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على أداب المحدث قبل الكلام على طالب الحديث، فقلنا بأداب المحدث أنه يكون الصدق هو أهم ما يعلوه، وأن يجتنب الكذب، وأن يحدث بالمشهور دون الغرائب ولا المناكير، وأن لا يتحدث إلا أو أن لا يحدث إلا عن الثقات الأثبات. وأيضا قالوا يقلل من المشاغبة والمداعبة، وأيضا يشكر النعمة ويلتزم التواضع، فالتواضع من أرفع الأخلاقيات التي لابد أن يتحلى بها العالم. وقد بينا قبل ذلك بأن العالم كما قال السلف الصالح يجب عليه أن يأخذ التراب، يحصد التراب على رأسه شكرا لله جل في علاه على ما منحه ومن عليه بهذه النعمة الجليلة، إذ العلم هو أفضل النعائم على الإطلاق بعد الإسلام وبعد الإيمان. فإن العبد لا يمكن أن يتقرب إلى ربه جل في علاه إلا بعلم، ولا يدعو إلى الله جل في علاه إلا بعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا شرط وقيد، على بصيرة، فأنا لقوم لا يحفظون الفاتحة ويذهبون ينشرون الدعوة أو يدعون الناس إلى دين الله جل في علاه، وهم لا يعلمون شيئا عن دين الله جل في علاه. كيف يعطي المرء شيئا لم يحصره؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فالغرض المقصود لا بد من العلم، ولا بد من البصيرة، ولا بد من البينة. وقد قال المسلم: إنما شفاء العي السؤال، هل لا سألوا حين جاهدوا. وانتهينا بعد ذلك أو انتهينا من الكلام على الأدب التي لابد أن يتحلى بها المحدث إلى أن قال المصنف: ولا يغشى أبواب السلطان. قال: ولا يغشى أبواب السلطان. وهذه قد ورد فيها بعض الآثار، وسنبين أن هذه الآثار المطلقة تقيد، هذه الآثار المطلقة تقيد. قال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال: أبواب الأمراء. وقال سحنون، سحنون هذا من فقهاء الملكية وهو من الأمادت عند الملكية، قال سحنون: إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا حاجة فينبغي ألا تقبل شهادته. فعن هذا أيضا فيه غلو، المسألة كما قلنا ليست على الإطلاق، سنبينها إن شاء الله. وقال قتادة: العلماء كالملح، إذا فسد الشيء صلح بالملح، وإذا فسد الملح لم يصلح بشيء، كما قال بعضهم يا على العلماء: يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. وهذه المسألة معروفة أن العلماء على قسمين وعلى مرتبتين: علماء أمة وعلماء سلطة، علماء أمة وعلماء سلطة، وعلماء الأمة هم العلماء الربانيون الذين يتعلمون لله ويتعبدون لله ويعملون لله ويعلمون لله جل في علاه، قاصدين بذلك وجه الله جل في علاه، مبتغين بذلك السير على درب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا يتحركون إلا بدليل، ولا يقفون إلا بدليل، لا ينصحون إلا بدليل، ولا ينتهون ولا ينهون عن منكر إلا بدليل، وعندهم نصب أعينهم مقاصد الشريعة كما فصلنا قبل ذلك. قال ابن مسعود: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، والذي نفسي بيدي لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصاب من دينكم مثله أو قال مثله. كلام ابن مسعود كلام من ذهب، لأنه الذي سيبين لنا التقييد الذي نبينه هو أن طرق أبواب السلاطين يحذر منه أيما تحذير العلماء، وهذا التحذير وإن جاء مطلقا يقيد بما قاله ابن مسعود، لأن على الأبواب يمكن أن تفتح أبواب الدنيا، وإذا فتحت أبواب الدنيا خربت أبواب الآخرة، ضرتان لا يمكن أن يجمع بينهما المرء بحال من الأحوال، الدنيا والآخرة لا يمكن أن يتصالحا بحال من الأحوال، فمن أنفع دنياه أضر بآخرته، ومن أضر بدنياه يعني أنفع بآخرته، وإن المرأة يسير في سيره على زهد في هذه الدنيا وازدراء لها، لأن الدنيا دنية، سماها الله جل وعلا دنيا لأنها دنية ولا تساوي عنه عنده شيئا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مثلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يمثل للدنيا والآخرة بأنه كأن يضع أحدكم إصبعه في اليم، فهل يخرج بشيء؟ لا يخرج بشيء، هذه الدنيا، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت شجرة يعني نام قيلولا قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وأعظم ما يجعل المرء يزدري هذه الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إذن هذه الملعونة لا تقترب منها، الإنسان السعيد من وعد بغير، والسعيد الذي يقترب من الصلحاء من الذين معهم البركة، لا أن يقترب ممن يلعن بسببهم. فيقول السلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. فإذا كل المطلقات التي أتت وجاءت تذم الوقوف على أبواب السلاطين هذه ما جاءت إلا لذم الدنيا، وإلا للخشية أن العالم يفتن بالدنيا، لأن الإنسان قلب، وقلب الإنسان لا يملكه، والإنسان تأخذ الدنيا تخطفه، والدنيا خطافة حقا، والدنيا قوية الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلذلك ابن مسعود يقول: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، والذي نفسي بيدي لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصاب من دينكم مثله أو قال مثله. ولذلك من أفضل ما يضرب مثلا رائعا في هذا الباب فضيل بن عياض، عندما جاءه الخليفة يطرق بابه وما أراد أن يرد عليه، ولولا الأدب ما أدخله، فلما أدخله وبعدما يعني حدث الحوار العظيم بينهما وبين أن هذا الخليفة لا يملك شيئا من أمره هو، فكيف يملك من أمر الفضيل شيئا، فقال له: ما تطلب؟ قال: الذي أطلبه لا تملكه. فقال: ما تطلب؟ قال: أطلب جنة ربي سبحانه جل في علاه، وهذه الجنة لا يمكن يملكها أحد إلا الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. قال ابن عبد البر: معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق، فأما العبد منهم الفاضل فمدخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان أصحابه جلة العلماء مثل عروة بن الزبير وطبقة عروة بن الزبير وابن شهاب يعني الزهري، وهذا كلام أيضا فيه ما فيه من الخير، بل نحن نقول نعم، بل الإمام أو ولي الأمر الفاسق على العالم أن يذهب إلى أبوابه ناصحا إياه، راجيا إصلاحه، مبينا له ما يرضي الله وما يغضب الله جل في علاه، ولا بد أن يكون ناصحا أمينا له. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس وبين الحكمة والعلة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن أداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيناه قبل ذلك، وأن النصح لولاة الأمور أو النصح لكل مسلم أخص الناس ولاة الأمور هي من أفضل الطاعات وأصلح القربات وأعظم الصالحات عند رب الأرض والسماوات، لكن لها آداب معينة لابد أن يتحلى بها المرء. وقلنا من باب النصيحة الدعاء له بالسحر إن علم منه الخطأ والتعدي على حدود الله جل في علاه، كما يقع فيه البشر بأسرهم، ما من أحد إلا وله الأخطاء والزلات والسقطات والهنات، كلنا بشر لسنا بملائكة، فإن علم منه بعض الأخطاء التي وقعت منه يدعو له سحرا أن يغفر الله له ذلك وأن يرده إليه ردا جميلا، وأن يجعل الله له من يعينه على الخير ويدله عليه، ثم يكون هو خير عون له قدر إمكانه، إن استطاع أن يصل إليه يكون ذلك له معينا ومعضدا ونصيرا، وإلا كما قلنا إذا وجد من يعرفه أو يكون قريبا من السلطان فينصحه فينقل النصيحة للسلطان. ففي الحالتين لابد من أن يطرق العلماء أبواب السلاطين، لا سيما في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن التي عم فيها الجهل كثيرا والتي عمت فيها الفتن. فعلى العالم أن يقترب من ولي الأمر ناصحا أمينا معضدا ونصيرا، على الله جل وعلا يصلح بهما هذه الأمة، فترتقي بعد ذلك وتتبوأ مكانتها التي من أجلها خلقها الله جل في علاه. ما خلق الله هذه الأمة إلا للريادة والسيادة، بل مطلق الريادة والسيادة والتمكين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وعملا بقول مسلم ونبوءة مسلم تحقيقا لها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هنا نبين بأن غشيان أبواب الأمراء كما قلنا وإن كانت مذمومة لكنها ليست على الإطلاق، بل هي مقيدة. فمن خشى على نفسه الفتنة وعلم أنه يمكن أن يضيع نفسه على أبواب السلاطين، وإذا وجد منكرا يرتضي به، بل ولا يرتضي به بل يأتي له من الدليل الشرعي الذي يعضده، فهذه أم المصائب، فعليه أن ينأى بنفسه عن هذا. كما دخل كما قلنا الرجل الذي اتهم بالوضع، هو دخل على الخليفة فوجده يلعب بالطير بالحمام، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا اتى بها من جده ابن عباس خلف العباسي، فقال سمعت فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الجعل الذي يجعل له، لا سبق الا في خف او حافر او ايش او نص. هذه الثلاثة التي جاءت عن السلام، هو زاد او جناح من اجل ان يرضي السلطان، كذب على رسول الله من اجل ان يرضي السلطان. رحم الله ابن القيم عندما قال اخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، من باع دينه بدنيا غيره، إنه أصلا يفتي لأحد ليتمتع بالشهوات والشبهات في هذه الدنيا وهو الخاسر في الحالتين، لا هو انتفع بها دنيا ولا دين. فلذلك قال وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، فدخل فكذب على رسول الله من أجل أن يرضي السلطان فأعطاه، وطبعا فيها ما فيها من المراجعة، فأعطاه. فلما ولى قال أشهد الله أن قفاك قفا كذاب، ثم أمر بالطير فذبحت وقال أنا الذي جررت إلى ذلك. وهذا صلاح من السلطان، اللهم اصلح أمورنا جميعا يا رب العالمين وولاة أمورنا جميعا، ووفقنا وإياهم للعمل لدين الله جل في علاه. بعض أو كثير من العلماء اتهموا بالتشدد واتهموا بالنقد اللاذع عندما طرحوا السقاط الأثبات من أجل أنهم غشوا، أنهم كانوا يعني يأتون إلى أبواب السلطان. فحميد الطويل كما سبق وبينا ذلك طرحوا حديثه وهو من أثبت الناس في ثابت البناني عن أنس، وقلنا حتى ولو قال حميد عن أنس هو يرسل عن أنس، وقال عن أنس قلنا حتى ولو كانت، فإنه لم يأتي بحديث أنس إلا من مين؟ إلا من ثابت. فعلمنا انتهى الموضوع. يبقى إذن السلسلة حميد عن ثابت عن أنس طرحوه، لكن هم طرحوه ليس من أجل الإرسال فقط، بل طرحوه من أجل أنه عمل عريفا عند سلطان. وكثير كما قلنا حميد بن أبي سلمة وغير هؤلاء، يعني كثير منهم من ترى أنهم طرحوا بعض الرواة الذين هم من الثقات الأثبات من أجل العمل أو الدخول في العمل للسلطان، وهذا كلام لم يرتضيه الذين يعني نقول عنهم أنهم من المعتدلين، ما فعلوا ذلك. وما قالوا بأن هذه تعتبر من الجرح الذي يطرح من أجله الراوي، فلذلك نقول هذه المسألة ليست على الإطلاق. لكن إن أردنا أن نقول أن المصنف يقول وهذا من الورع، قلنا نعم هذا من الورع، نعم، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد. أنت الإنسان لو امتلك الدنيا في يده، أنا ما أقول في قلب، لو امتلك الدنيا في يده وكان خفيف الوزن ضعيف القلب، لابد أن تسري بأسرع ما يتصور هو إلى القلب، فتجده قبل أن يكون ثريا كان فقيرا، كان جوادا، كان كريما، كان سخيا النفس، كان صاحب أخلاق عالية، لكن لما يعني غشيته الأموال وصار من الثراء بمكان صار بخيلا، صار كذابا، صار فاسقا. أي أحد يأتيه يقول والله الأشغال كثيرة والحقوق كثيرة ولست ذلك عن كابر عن كابر، وهذا مثل حي قد ضربه الله لنا في بني إسرائيل، في الملائكة الذين الملك الذي جاء للثلاثة نفر من بني إسرائيل أبرص وأعمى وإيش وأصلع أقرع، هذا من البلاء أيضا. فالغرض المقصود كل واحد منهم يقول ولست ذلك كابرا عن كابر، حتى قال له الملك إن كنت كاذبا سيارك الله إلى ما كنت عليه. غلط. المقصود الدنيا إذا امتلكت في اليد يمكن أن تسرع إلى القلب، لكن ما زلنا نقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، فمن استخدمه في دين الله جل في علاه كان أعظم ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وحديث أبي كبش الأنماري أرقى المنازل أربعة نفر، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أرفع المنازل رجل أتاه الله العلم وأتاه الله المال، فهو يسلط الحكمة أو العلم على هذا المال فيهلكه في رضوان الله جل في علاه، يعرف لربه حقه ويصل به رحمه، لذلك هو أرفع المنازل. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، فإن ذلك قال لا يخشى أبواب الأمراء على التقييد الذي قيدناه، فإن ذلك يزري بالعلماء. يعني هذه حقا يعني يعتبر هو ذا المانع القوي بعد فتنة المال وفتنة الدنيا، هو ذا المانع القوي الذي يمنع العلماء من الذهاب إلى العلماء، لأنه إذا اعتاد ولي الأمر أو السلطان، إذا اعتاد مجيء العالم ليل نهار صباح مساء كل مجلس يجده أمامه فيعتاد، فإن اعتاده ألفه، فإن ألفه طرح مكانته. هكذا الناس، هكذا الناس إذا اعتادت شيئا ألفته، يعني تراه يكون عظيما جالب أمامه، فإذا صاحبه وجلس معه إن كان راقي الخلق حيبقى على ما هو عليه، لما كان خلقه معوجا فستراه عندما ألف شيخه حسب أنه سيسلط عليه ويقومه ويخطئه. هذه من سوء الأدب في الناس، لكن الغرض المقصود العالم هو الذي لابد أن يحفظ نفسه من الناس. كان بعض شيخنا، وأنا أقول هذا سيدنا وسيد من المؤدبين المؤدبين في هذا الزمان أبو الفرج فضيلة الشيخ محمد المسعيم، هذا الرجل والله أنا أشهد الله ما رأيت أدب مثل هذا الأدب، والله ما رأيت أدب مثل هذا الأدب، وأنا على جهلي طبعا وضيق أفقي وأيضا عدم اتساع مجالسي مع الفضلاء العلماء، أنا أتكلم على من جالستهم، فهذا سيد من سادات المسلمين في هذا الأدب الراقي. كان دائما يحفظ نفسه من الإخوة، ما يجعل الإخوة تختلط معه بحال من الأحوال، وما عزيز جدا من دخل عليه، ما أحد يدخل عليه بحال من الأحوال ولا يجلس معه، وهو لا يجيز أحدا إلا من شرف على الموت. فالغرض المقصود له يعني له في ذلك ما له فهم، لأنه جرب الإخوة، جربه، عرف أن الإخوة تتجرب وما ما يعرف قدر شيخه ولا عرض شيخه، فلذلك منع الجميع أن يأتوا بجانبه حتى يمحص النظر في من يقربه منه. فهذه أداب معينة يعني العالم بيفهمها، لأن العالم كما قلنا إذا ألفه السلطان ازدر مكانته. وهذا الذي حدث من مالك لما بعث عليه هارون الرشيد أن يأتيه فأبى عليه، وقال العلم يؤتى ولا يأتي ولا يأتي، فجاءه هارون الرشيد، فلما جاءه وكان جالسا دعاه هارون الرشيد دعاه، فقال له الإمام مالك يا أمير المؤمنين من الأدب أن يوقر العالم، فقام هارون وأجلس الإمام مالك، ثم قام هارون بين يديه كالطفل الصغير جلس بين يديه وقال الآن أسمعك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان طالب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسمعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجلس متأدبا اعترف وقال قد خضعنا لعلم مالك فانتفعنا به، وخضع لنا علم ابن عيينة فلم ننتفع به، مع أنهما في العلم سواء في الفضل سواء، لكن انظر إلى الفارق. فلذلك هو قال كلمة صراحة كلمة عظيمة جدا تكتب بماء العين، فإن ذلك يزري بالعلماء. أما شيوخ أنا أقول حتى شيوخنا الآن أو علماءنا يعني هو له أن يختلط، لكن لا يختلط بعامة الطلبة، يختلط بمن يعرف حسن خلقه أو يعرف رفعة الأخلاقيات السامية عنده، وأنه لا يهدر قدر من عرف قدره حتى ولو اقترب منه ما يزداد إلا علوا عنده. قال فإن ذلك يزري بالعلماء ويذهب بهاء علمهم إذا حملوه إلى ملوكهم وما يسيرهم، ولا يحدث بما لا يعلم. انتقل إلى نقطة أخرى قال ولا يحدث بما لا يعلم في أصله، يعني في أصل كتابه، حتى لا يتهم بعد ذلك بأنه يقبل التلقين أو يضعف من أجل ذلك أن يروي حديثا ليس من أصله. طبعا القصة العظيمة جدا التي بيانت اختبار حفظ علمائنا قصة الفضل بن زكين لما ذهب إليه ابن معين وأحمد، وأحمد أراد أن يختبره فدس عليه 10 أحاديث ليست من أصله، وهو يجري الأحاديث حتى التفت وانتبه فقال أعد علي هذه الأحاديث، فأعادها فقال هذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي، حتى أتقن هذا الباب. ثم نظر إلى أحمد قال أنت أورع من أن تفعل ذلك، فقال للرمادي قال وأنت أضعف أو أجبن من أن تفعل ذلك، ثم قال يا حمعين ما تأتي إلا منك، ورفصه رفصة عظيمة حتى أوقعه من الدكان. الغرض المقصود بأنه لو حدث بأحاديث ليست في أصله يتهم بعدم الضبط عدم الحفظ، أو أنه يقبل التلقين. ولا يقرأ عليه ما لا يراه في كتابه، ولا يتحدث إذا قرئ عليه، ولا يتحدث إذا قرئ عليه يعني لابد أن يكون صافي الذهن، نقي الذهن، قوي القريحة، يعني يترصد للقارئ حتى إذا أخطأ القارئ صحح له ما أخطأ فيه. وهذا من الأسباب التي جعلت الإمام مالك والأئمة الذين قالوا بقوله أن يقدموا القراءة على الشيخ من قراءة الشيخ على التلميذ، لا يملي التلميذ، الشيخ هو الذي يسمع والقارئ يكون هو الطالب حتى يلتفت أو ينتبه الشيخ إلى الأخطاء فيصححها. قال ولا يتحدث إذا قرئ عليه، ويحذر أن يدخل حديثا في حديثه حتى يكون متيقظا منتبها ولا يتهم كما بينا. أغفل المصنف كثير من الأداب التي لابد أن يتدبر بها المحدث أيضا، فلابد أن نعرج عليها ولو مررنا عليها مرور الكرام، ثم ننتقل إلى الكلام على أداب طالب الحديث التي لابد أن يتحلى بها كل امرئ قد من الله عليه بالطلب. من هذه الأداب أولا أن يبدأ في حديثه بحمد الله والثناء عليه، ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حق الله جل في علاه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن الأدب العظيم يرتفع به المرء عند ربه جل في علاه، فمن أدب الآداب ومن أعظم الآداب الأدب مع الله، الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدب مع الله أنه لا يبدأ شيئا إلا باسم الله. أين كنا؟ سؤالي واضح، ما كتبت؟ كنا نحمد الله، ونقول من الأداب أن نحمد الله، ومن الأداب أيضا أن تجلس متيقظا في الدرس، ما تشرد الذهن، وأنا مش هترك أحد يشرد الذهن، سامحوني، وإذا شردت أنا لا تتركوني، خذوا بالقوة علي. تجد بعض العلماء يقول لابد أن يبدأ بحمد الله ويثني بذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تأسيا برسول الله، وقلنا أن هذا من أعظم الأداب مع الله جل في علاه، وأعظم الأدب الأدب مع الله. فمعاملة المرء يدور بين معاملتين، معاملة مع ربه جل في علاه ومعاملة مع عباده، فلا بد أن يتأدب مع الله ويتأدب مع عباد الله جل في علاه. من الأدب مع الله جل في علاه أن يبدأ بحمده، وهذا أحب ما يكون لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يحب الثناء ويحب الحمد، لذلك أحب الثناء من عباده عليه، ليس أحد أحب المدح إليه من الله جل في علاه، لذلك شرع الثناء عليه، والدعاء لا يقبل إلا بالثناء على الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل لم يثني على الله ولم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يطلب الحاجة، قال أعجل هذا، لم يتخذ الأسباب الصحيحة السديدة بها يقبل دعاءه، قال أعجل هذا. فلابد من الثناء على الله جل في علاه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة الحاجة كان السلام أول ما يخطب يحمد الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأول حديث أيضا يعدل ذلك حديث الضعيف، وكان يعني الإمام نوى حسنه لكثير من الطرق التي جاء بها، لكن هو الحق أنه ضعيف. حديث من لم يذكر كل أمر ليس كل أمر زيبان لم يبدأ فيه بحمد الله رواية بسم الله كان أبتر أو كان أجزم، هذا الحديث فيه ضعف أو أسنده بأسرها ضعيف، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح لا سيما ويغنينا أن الإنسان كان يفعل ذلك تأسيا برسول الله، فهي سنة فعلية، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وأنكر على الرجل الذي دعا وطلب ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني بعد ذلك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قالها بعض علماء أنها من الواجبات، حتى أنه قال في الخطبة أنها من الواجبات من الأركان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ائتمار بأمر الله جل في علاه، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل قال أتدري من البخيل؟ قال من البخيل؟ قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وأيضا قد صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال أمين أمين أمين، فسألوه عن أمين فقال صلى الله عليه وسلم منها أنه قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه من الأداب التي لابد أن يبدأ بها المرء حين يريد أن يبدأ التحديث أو مجلس التحديث أو مجالس العلم. من هذا أيضا أن يكون في أحسن هيئة وأطيب ريح، هذه أن يكون في أحسن هيئة وأطيب ريح، هو الآن يجلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يكون أن تظهر منه رائحة الطيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا، أنس يعني كان يبين أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يكون إليه أنه يكون أطيب الناس ريحا، لذلك لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو أرادت يعني غارت عائشة من أنه كان يجلس يمر على حفصة في رواية عن زينب لما كانت تعطيه العسل، وهو يحب الحلوى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشيء الطيب الحلو، فكان يأكلها، فجاءت إلى سودة فقالت إذا دخل عليك فقولي أكلت مغافير، قالت لما نفعل ذلك؟ سودة طبعا يعني تعترض، لما هنمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء يحبه؟ قالت اسكتي، قالت وكنت أخاف منها، وسودة كانت كبيرة جدا في سن تخاف من عائشة، ولما كانت عائشة فانصاعت، وفي رواية قالت لحفصة أيضا قالت ذلك، قال إذا دخل عندك فقولي لو أكلت مغافير، فكان السلام إذا دخل يقترب من حفصة أو يقترب من واحدة من زوجاتي فتقول أكلت مغافير، ثم بنت أن الرائحة قد ظهرت، فلما نظر هكذا يعني استاء أن تظهر منه أي رائحة ممكن يتأذى منها أحد، لما دخل على عائشة قالت نفس الأمر، قالت نفس الأمر أكلت مغافير، دخل لسودة قالت أكلت مغافير؟ قال والله لا أكل مغافير. انتهى الموضوع. حرم على نفسي أمرا حلالا. لما؟ لأنه يتأذى بأن يظهر منه ريح ليست كالريح طيب، هو يحب ذلك. فأنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول شيء. الأمر الثاني، أنت إذا جلست في مجلس التحديث حفتك الملائكة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم جلس قوم في بيت البيوت لا يذكرون الله ويأتون كتابه إلا حفتهم الملائكة وغشاتهم رحمة وذكرهم الله في من عنده. فأنت الملائكة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، يتأذى أو تتأذى الملائكة مما يتأذى ابنه منه ابن آدم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن أكل ثوما أو بصلا ألا يقرب المصلي، يصلي في بيته. ودخل رجل قد أكل ثوما في المسجد فأمر به فأخرج إلى البقيع، ما استقر في المسجد. فالغرض المقصود أن تكون أحسن بأحسن هيئة، لأن هذه الملائكة إذا تحفتك تشتم منك الريح الطيب. الثالث هو أنك أصلا بالريح الطيب لا تؤذي الناس، وأنت إمامهم، أنت قدوتهم، أنت أسوتهم، فلا بد أن تكون في أحسن هيئة حتى لا تجر على نفسك من يغتابك. وهذه مصيبة على طالب العلم أن يغتاب شيخه، لكن حتى لا تجر على نفسك مثل هذه، من باب أن يسلم الناس بفعلك لا أن ينجر الناس إلى المعاصي بفعلك. تأسيا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة به، قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. والباب هنا على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة بالناس حتى لا يقعوا في شيء يهلكهم. وأيضا من باب إبراهيم النخعي والأعمش، عندما قال إبراهيم النخعي للأعمش وهذا أعور وهذا أعمش، قال نمشي، قال يعني أعور مع أعمش الناس يغتبون، فقال له يعني نمشي ويأسمون، هما تجرعوا على شرع الله لك ولا تجرعوا على خلقة الله يأسمون، قال لا بل نفترق ويسلمون. هذا من الباب أن تدفع عن نفسك مواطن الغيبة وتحفظ عرضك بذلك، أن تكون في أحسن هيئة وأطيب ريح. وأروع الأمثلة تضرب على ذلك فعل مالك. مالك ما كان يجلس مجلس التحديث حتى يغتسل ويمتلئ طيبا ويأخذ البخور ويأتي به قبل أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه عن ذلك قال تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأداب التي قالها علماؤنا ألا يتحدث إلا بعد سن الأربعين، لا يعقد المجالس إلا بعد سن الأربعين. وهذه طبعا يعني هذه مسألة يعني الحق أنها ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. العلماء قالوا الذي يجلس بعد الأربعين هذا الذي يكون إتقانه قليل، فالناس لا تحتاج له، لكن ممكن تحتاج لبعض علمه الذي هو فيه بعد الأربعين. لكن المتقن الذي كاللؤلؤة النادرة في الأمة هذا يجلس ولو في سن سنة واحد ممكن؟ لا ليه؟ مش هيتكلم؟ عيسى اتكلم يا ابن حبيبي عليه السلام، صحيح ولا لا؟ الغرض المقصود قالوا يجلس الإمام مالك جلس مع حداثة سني مع وفور مشايخي قبل الـ20، الشافعي 15 سنة يفتي وكان يأخذون منه العلم والحق. هذا هو نعم العلماء، لكن هو الإمام أحمد والذي جلس بعد الـ40، الإمام أحمد له قواعد معينة كان يمشي عليها، لكن الغرض المقصود النابغة يجلس قبل ذلك يعلم الناس ما دامت الأمة في إعواز بعلمه. ولذلك بالإجماع تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة في آخر الزمان أن يطلب العلم عند الأصاغر، يقصد بالأصاغر أصاغر إيش؟ العلم اللي هم الأنصاف، لا الذين أتقنوا العلم، وليست المسألة على السن. وإن كنا نقول يعني من القرائن المحتفة بالإتقان مع وفور العقل يكون بعد إيش؟ بعد الـ40، لأن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بعد عند سن الـ40، وفور العقل والرجولة وكمال الشخصية يكون بعد الـ40. أيضا من الأدب التي أغفلها المصنف ألا يتحدث بالذات في الحديث، ألا يتحدث بوجود من هو أعلم منه، ألا يتحدث بوجود من هو أعلم منه. إبراهيم النخعي كان من ثقات الأثبات من الفحول، كان إذا رأى الشعبي كأنه أخرس ما ينطق، يقول بلسان حالي لا أتكلم في وجود هذا الفاضل. والشعبي طبعا معروف، عامر بن شحيل كان من الثقات الأثبات من كبار التابعين المتقنين رحمكم الله، وكان يعني يقال عنه في صاعقة في الحفظ، وهو أيضا يرى الرواية بالمعنى. كان يقال فيه هو عن نفسه حتى ذهب نقل عنه أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء، ما وضع سوداء في بيضاء. كان يقال عنه أنه إذا دخل السوق وضع أصابعه في أذنيه، ليش؟ أيوة، حتى لا يسمع كلام من كلام الناس اللي هو ممكن يكون موجه فإيش فيدخل قلبه فيحفظه، لأنه ما سمع مجلسا إلا وقام وقد انتهى المجلس. وذاك فضل الله يتيم أشياء، هذه البركة دي ما تريد إلا عند الأخيار الأماجد هؤلاء، لأن هؤلاء يعني الله جل وعلا أعطاهم من التقى ما أعطاهم، ومن الورع ما أعطاهم، ومن العبادة ما أعطاهم، وأيضا من الصدق النية والإخلاص ما أعطاهم. وكل هذه سبل ووسائل لإيش؟ لزيادة الإتقان في أبواب الحفظ. الغرض المقصود إذا وجد من هو أعلم فعليه أن يتنحى. وقال بعض علمائنا هذا الوجوب، لأن السلف فعلوا ذلك. كان الإمام أحمد وواحد أين إذا جلسوا فوجدوا خلف بن الأحمر يقف أو يجلس في مكان، قالوا لا نتحدث بوجود هذا العالم النحري بحال من الأحوال. وكثيرا ما قالوا هذا الكلام بالتصريح، وهذا نقل عن ابن عين أيضا. تعلمنا ألا نتكلم في وجود كبرائنا، تعلمنا ألا نتكلم في وجود كبرائنا. وهذه من بعض الأداب التي يتحلى بها كما قلنا المحدث إذا أو العالم الذي تصدى وتصدر لتعليم الناس. يبقى المسألة الأخيرة وهي الأهم وهي الأعظم وهي المقصود، وهو العمل بما تعلم، أن يعمل بما تعلم. والإنسان لا يمكن أن يؤثر في الناس بحال الأحوال إلا إذا طبق ما تعلم. يعني ليل نهار يتكلم عن قيام الليل وهو في سبات عميق كل يوم، هل يمكن أصلا الناس تتأثر به؟ لا والله، إلا ما شاء الله جل في علاه أن يكون ناصحا أمينا في أمر فيعمل به. الغرض المقصود لا يمكن أن يؤثر امرؤ في شيء لم يعمل بما أمر به. العلماء كانوا يقولون إذا عمل المرء بحديث مرة واحدة صار من أهل، يعني إن عمل بهذا الحديث مرة واحدة صار من أهل، ولو حدث به بعد ذلك في السنين وبالمرات والمرات والكرات والكرات يؤثر في الناس لأنه عمل به مرة واحدة. سفيان الثوري كان يقول يا أهل الحديث اعملوا بالحديث مرة، من عمل بالحديث مرة كان من أهل. وكان الزهري يقول نحن نحاسبكم على شيء آخر، عليكم بزكاة الحديث. قالوا ما زكاة الحديث؟ قال على كل 40 تعمل بحديث واحد، يبقى إذن على كل 200 يعمل بخمس، يعني يعمل خمسة أحاديث. الغرض المقصود لابد من العمل، هو المقصود الأسم. كان الصحابة رضي الله عليهم يسألون ليتعبدوا، ما يسألون ليتعلموا، يسأل ليتعبد، هذا هو الأهم، يسأل ليتعبد. هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أنت تجد الرجل يكون عالما يزداد علما، تأكد إن وجدته في كل يوم يستمر في الزيادة وأنه يرتقي في العلوم، اعلم أن الله وفقه لعلم معه عمل. وكان كثير ما نتلو على إخواننا ما قاله ابن أبو بكر بن العرب، وكان من الفحول، من فحول من المالكية. كان يقول إنه كان بيشرب ماء زمزم، قال شربت ماء زمزم للعلم فأوتيت العلم، وليتني شربته للعلم وإيش وللعمل وللعمل. فالحاصل أن العمل هو المقصود الأسمى. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمون حديثا إلا ويعملون به. وضربنا أمثلة كثيرة على هذه الأمثلة. أحمد بن حنبل لما روى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عند أبي طيبة فأعطاه درهما، فرأى فذهب أحمد بن حنبل يحتجم، وما كان يريد الحجامة، هو يريد إيش؟ يريد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فاحتجم عند الحجام وأعطاه دينارا، أعطاه درهما أو أعطاه دينارا كما ورد في الحديث. قال سمعت رسول الله أو علمت رسول الله فعل ذلك ففعل. بعض الرواة أذهل عقل المتعبدين، قام ليلا يصلي بإزار ورداء، بإزار ورداء. فهم يعني الرجل انتظروا بعدما انتهى ما الذي يفعله الرجل، كيف يعني يصلي؟ حبس نفسه ولم يأتي، فلما أتوه فوجدوه يصلي بإزار ورداء. قالوا لما فعلت هذا؟ يعني لما لم تلبس القميص والقمش عندك كثر؟ فقال علمت أن المسلم صلى بالناس بإزار ورداء، فأردت أن أطبق ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود للإنسان حتى لا يكون الأمر فيه تضيق عليه ولا تضيع لعمله وعلمه، أنه إذا عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله ولا يحاسب عند ربه، والله أعلم على أنه قد علم ما لم يعمل. هذه بعض الأداب التي لا بد أن يتحلى بها المتصدق لتعليم الناس. يبقى لنا أن ننتقل إلى المسألة الثانية، ألا وهي آداب طالب الحديث، وهذا الأسبوع القادم إن شاء الله نشرع فيه بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذا الباب.